السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة ندى، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على ما توفيقي إلا بالله. هذا، وإلى أن ترد الأسئلة أستعين بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل. سائلة تقول: عندي ظروف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مشي مصطفى. اتفضل. اسمح. ما حكم دخول الحوض المسجد؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما عن دخول الحائض المسجد، فيرى الأكثرون من العلماء عدم جواز دخولها المسجد، ويرى فريق من أهل الحديث جواز دخولها المسجد. والذي أختاره رأي المحدثين في هذا الصدد هو جواز دخولها المسجد ما لم تلوث المسجد، ولكل حججه. أما أقوى حجة أو أصرح حجة استدل بها الجمهور ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من القول: إني لا أحل المسجد لجنب ولا حائض، إلا أنه حديث ضعيف الإسناد، في سنده مجهول هذا. وثمة استدلالات أخر للفريقين، وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. نعم. إذا قابلني بعض الناس يعني يقولون يعني يسألون عن الصلاة، لا أريد أن أجيب عليها. نعم نعم. يعني إذا قابلني بعض من الناس. أنا مش فاهم السؤال، مشوش. إذا قابلك ماذا؟ إذا قابلتني بعض الناس. تريد أن تسألني عن الأشياء، لا أريد أن أجيب عليها، سبب لي إحراج، ولا أريد أن أقول لها يعني أنا مش يعني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالأخت تسأل عن نسوة يسألنها مسائل لا تريد الإفصاح عنها لهم، لعلة قد يحسدونها، قد يكيدون لها، أو لغير ذلك من العلل، فماذا تصنع؟ باختصار تقول: أعتذر عن الإجابة على هذا السؤال. أعتذر عن الإجابة على هذا السؤال، أسلم لدينها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معي أربع أسئلة فضيلة الشيخ. تفضل. السؤال الأول: صلاة الفجر بيقولوا إن الأذان بتاع الفجر يعني قبل ميعاده بحوالي 10 دقائق، ما صح هذا القول؟ الثاني سجدة التلاوة في كتاب الله جل وعلا، السجود فيها على سبيل الاستحباب أم الوجوب؟ الثالث الأقوال عن الحجاج بن يوسف الثقفي. الأقوال عن الحجاج بن يوسف الثقفي. الرابع: من حق المسيحي إذا قال للمسلم صباح الخير، ماذا يرد عليه المسلم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما عن وقت الفجر فإنه كما قال الله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وعلى ما يبدو أن الأذان في كثير من البلاد متقدم عن تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فلو أمهلت 10 دقائق أو ربع ساعة لكان أسلم، والله أعلم. أما عن سجدات التلاوة في القرآن، السجود فيها على سبيل الاستحباب أو الإيجاب؟ أقول وبالله التوفيق: بل على سبيل الاستحباب، فإن سجدت فلا إثم عليك، عفوا، إن سجدت تثاب، وإن تركت السجود فلا إثم عليك. وقد دل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في سورة النجم كما في حديث عبد الله بن مسعود، وترك السجود فيها كما في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه. وقد قرأ عمر سورة النحل على المنبر فمر بآية فيها سجد فنزل وسجد من معه من المصلين، وتلاها في الجمعة المقبلة فلم يسجد، وقال للناس: أيها الناس، إن نمر بالآية فيها السجدة، فمن سجد فحسن ومن لم يسجد فلا شيء عليه. أما عن الحجاج بن يوسف الثقفي فأمير ظالم مبير، أمره بعض خلفاء بني أمية، ولكنه كان أميرا ظالما مبيرا. ويرى كثيرون من أهل العلم حتى من الصحابيات كأسماء بنت أبي بكر أنه المعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في ثقيف كذاب ومبير. قالت: أما الكذاب فقد عرفناه، وتعني أنه المختار ابن أبي عبيد الثقفي الذي ادعى النبوة. قالت: وأما المبير فلا أخاله إلا أنت. فالحجاج كان ظالما مبيرا، ويقولون في الكتب: قتل 120,000 نفس صبرا، أي محبوسين يأتي بهم من الحبس ويقتلهم. أما إذا قال النصراني وأقول: لا يجوز لك أن تسميه المسيحي، فالمسيحي هو يفترض أنه التابع للمسيح، والمسيح سئل أو يسأله ربه. أنت قلت للناس: اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. إلى أن قال: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن أعبدوا الله ربي وربكم. فاسمه النصراني ليس المسيحي، وهو الذي قاله ربنا في كتابه: ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم، وذكر به النبي في سنته قال: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. أما إذا حياني النصراني بتحية أحييه بمثلها أو بأحسن منها، إذا قال: السلام عليكم، قلت: عليكم. إذا حياني بتحية أحييه بأحسن منها وأتقي ابتداءه بالسلام: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي 3 أسئلة لو تكرمت علي. اتفضل يا أخي. السؤال الأول: لو إنسانة كفيفة تعيش بمفردها والتحق بها ولله الحمد بعض المرض مثلا، كانت وهي بصحتها تجود بفضل الله العظيم على إخواتها بكل ما تملك من صحة في أي أمر يطلبونهم منها بفضل الله، وبعد أن مرضت لا يطرق أحدا بابها، ولله الحمد والمنة تعتمد على نفسها في كل شيء. ما السؤال؟ السؤال الذي أسأله: هل هم يعاقبون على عدم سؤالهم على هذه الفتاة؟ هؤلاء مقطعون للأرحام إذا كانت أحسنت إليهم وقت عافيتها وصحتها، فلما ابتليت تركوها وقاطعوها وهم لها أرحام، فيأثمون لذلك بلا ريب، لأن الله قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصرهم. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ عافاك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرشد مصطفى. الحمد لله. بارك الله فيك. وفيك يا رب. تفضل. عندي بس سؤالين. أول سؤال: كنت أنا أمرت زوجتي يعني بالنقاب وكذا، وهي برضو لسه مش مقتنعة وبتماطل في الموضوع، وكنت منعتها يعني أنها تحضر فرح أختها، طبعا بقى فرح وكده واغاني، فانا كنت منعتها من كده، فهل يجوز ان انا يعني اطلقها او كده ولا ده لا يجوز؟ ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني بقى: كنت عايز يعني رقم حضرتك الشخصي. يعني خذ الرقم الشخصي. اما عن اذا امر الزوج زوجته بالنقاب لزمها ان تطيعه، لزمتها طاعته، وهو لم يأمرها بمنكر بل أمرها بمعروف، والطاعة في المعروف، عليها أن تطيع الزوج. أما الإشارة بالطلاق من عدمه فتلك تحتاج إلى نظرة إجمالية أوسع فيما يتعلق بأمر الزوجة، والله أعلم. فلعلك إذا حدثتني أعرف تفاصيل أوسع، وبالله التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، بس أنا معي والدتي تعبان يعني، فهي نزلت نذر إنها إن شاء الله لو ربنا قومها بالسلام إنها يعني هتذبح ذبيحة فيه وحتعلن يعني في الجامع الناس محتاجة تاكل فيه، فهي دلوقتي ما عندهاش استطاعة هي مثلا تجيب الناس يعني تاكل، بس عندها استطاعة إيه إن هي تعمل الذبيحة في البيت وتطبخها يعني وتنجيها للناس وتوديها الناس في البيت جيران يعني ياكلوها. هل هي بوفة الدين اللي هي نذرت له ولا لا؟ بس نظرا لإنه يعني ما عندنا لو سمحت لا لا لو سمحت بس أيوة. هي نظرت إن شفاها الله أن تذبح. أيوة إنها تذبح ذبيحة وتعمل هي. وتعمل إيه؟ يعني تلزم الناس عليها إن هي تأكل يعني وبدي. أي يعني تعمل ذبيحة وتدعو الناس إليها تعمل ليلة كما يقولون. أيوة هي الآن تريد أن تذبح لكن لا تعمل ليلة. أيوة يا شيخ. لا بأس. معاد يعني؟ عادي إن شاء الله. ماشي شكرا يا فضيلة الشيخ والله يبارك الله فيك. بارك الله فيك. لكن ترسل الأكل إلى مستحقيه، ترسل الطعام، ترسل اللحم إلى مستحقيه، لا تأكل عليهم اللحم الذي نذرته لهم، ترسله إلى مستحقيه في البيوت. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام. بقول لك الشيخ، من حضرتك الشيخ، هو حكم المجموعات المختلطة بلا شك مكروهة وقد تصل إلى التحريم إذا كان الاختلاط بصورة أشد. نعم. شكرا. السلام عليكم. أيوة حضرة الشيخ. نعم. حلف قال لي علي الطلاق لما رحت بيت أبوكي قبل ما أم النوم لكوني طالق وطلق. قال علي الطلاق إن ذهبت إلى بيت أبيك لأطلقنك. لا قال لي لو ما ذهبت يعني لازم تروحي، وإن ما رحتيش وقمت ولقيتك في البيت هتكوني طالق. وبعدين عملت إيه؟ يعني ما رحتش يعني. ما رحتيش؟ أيوة والدته قالت له معلش وعشان خاطر العيال وكده. تراجع. أيوة. تراجع يكفر كفارة يمين. شكرا يا شيخ. عفوا. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. لو سمحت انا كان جوزي بيصلي وكده، بس كثير السب الدين والالفاظ البذيئه. وبعد وبيشتم بسب الدين اي حاجه يقعد يتلفظ عليها سب الدين، لكن هو بيصلي ملتزم في الصلاه، بس انا مش عارفه اعمل معاه ايه. اصلا المره نصحته مش راضي يرجع. ده سؤال. السؤال الثاني حضرتك، احنا كان عندنا شقة تمليك وهو أجرها، كنت انا عايزة اقعد فيها لان انا المكان اللي انا قاعدة فيه يعني الناس عندهم بيربوا بعين وكده، مش حابة ان انا اقعد فيه، وثانيا شقة ورش بتاعت حمية فانا ما كنتش عايزة اقعد فيها، فهو جابلنا الاوعاد فيها واخدنا شقة تانية. فبقول له من النقط ده بنيل وكده ونبيع جزء من الشقة دي ونقعد في شقتنا، برضه مش راضي. بيقول لي ان كان عاجبك، قال لي بالعيشة دي ان كان عاجبك. والله هذه مسألة ترجع إليكم، لا أدري ظروفكم المعيشية، أما كلام على سب الدين، سب الدين كفر، فإما أن يتوب منه وإلا يفارق. سب الدين كفر، إما أن يتوب منه وإما أن يفارق. بارك الله فيك. أما الشقة وما الشقة هذه ترجع إليكما. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو تقربت شكلي. نعم. وعليكم. أهو. نعم. لو تقربت شكلي. نعم. وعليكم. التلفزيون واسمع من التليفون طيب. شيخنا بالنسبة لشيخهم اللي بيبيع قطع السبوع الصغيرة اللي هي عند شكل سمكية. نعم. اللي بيبيع قطع سبوع، قطع اللي تتباع في السبوع، في السبوع حضرتك اللي هي على شكل ولد وبنت والكلام ده. ايوه ايوه، لا بالاطفال التي تباع في السبوع مليئه بالحلوى. نعم نعم نعم نعم. الشرع حضرتك يحرم بيعها ولا لا يحرم؟ لا الامر في ذلك سهل، لان لعب الاطفال متجاوز فيها، وكانت كانت عائشه تلعب بالبنات في منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى شيخنا ان كنت اعلم ان الناس بياخدوها القطعه ديت يحطوها فيما يسمى بالنيش والمكتبه وهذا. يا اخي لعب اطفال، هي لعب اطفال، لا تعظم المساله. على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشه: كنت ألعب أنا وصويحبات لي بالبنات، البنات العرائس الصغار، فيدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فينقمعنا أي يختفينا، فيسربهن النبي إلي يلعبن معي. نعم. السلام. هل هل هل هل يتطلب من الزوج إن أراد أن يتزوج زوجة أخرى أن يعلم زوجته الأولى وتوافق على ذلك؟ لا يلزم، لكن يخبرها أنه تزوج، يخبرها أنه يعني هل يلزم أن يستأذن الزوج زوجته للزواج؟ لا يلزم، لكن لا يغش، لا يكون غشاشا. نعم. لو تقررت أعرف تليفون حضرتك يا شيخ. خذه من الإخوة في غرفة التحكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الشيخ مصطفى. نعم يا شيخ مصطفى، لو انا راح للدكتوره مثلا وهيأذن عليا العصر هناك ومش عارف اصلي، هل يجوز ان انا اصلي الظهر والعصر في البيت جامع بدون قصر؟ هترجع من عند الدكتوره الساعه كم؟ بعد العشاء. ايوه، اذا لم يكن هناك مكان للصلاه ستكون ضروره. لا بس. طيب شخص بيصلي وهو بيصلي السنه دخل وراء فرض على انه هو بيصلي فرض، دخل وراء مأموم يعني، يستمر في صلاة السنة والآخر يدبر نفسه، ينظر إذا كانت صلاة ناقصة يتمم ما أنقص. طيب يا شيخ مصطفى، الله يكرمك يا رب. نعم. واحدة بتشتغل وبعدين رئيسة العمل يبقى يديها مبلغ مثلا يقول لها خد اركبي تاكسي وحط البضاعة دي، فهي بتخاف تركب التاكسي مع السواق لوحديها، فبتركب مواصلة عامة وبيتوفر معاها مبلغ من المال فتاخده. لا بأس. هو مسامح في الأول؟ لا بأس. الله يكرمك يا شيخ مصطفى. وياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ كنت عايز الرقم بتاعك. خذيه من غرفة التحكم. ماشي. الله يكرمك. ألو. نعم. تقول موظفة عندها ظروف تجبرها أن تتأخر عن موعد الحضور وتنصرف قبل موعد الانتهاء، ولكن ليس لي عمل سيتعطل وتأخيري لا يؤثر على العمل، ماذا أصنع؟ أقول إذا كان المدير المباشر موافق على ذلك ولن يحصل هناك أي تأخر عن عمل أي ضرر للمسلمين فبالقيدين يجوز والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى. نعم تفضل شيخنا. نعم تفضل. ما شيخنا عندي بس سؤال، أول حاجة تدعي لي تدعي للمرات والأولاد بالهداية والتوفيق. الله يوفقنا وياك وذريتنا وذرياتكم وصلحنا وياكم السلام. حاجة ثانية شيخنا، الله يكرمك يا رب. حاجة ثانية، أنا حكيت مرة لزوجتي. إيه؟ يا شيخنا حكيت مرة لزوجتي. أيوه. قلت لها والله لو رحت عند أبوكي قلت لها ترجع ثاني البيت. ورجع فيها شيخنا. كيف الكفارة يمين؟ طب شيخنا لو حكيت لها مثلا ما انتش عاوزك غوري، عاوز بس عاوز اطلق. لا لا لا يقع بذلك طلاق. الله يكرمك يا شيخنا ربنا يكرمك. خليك طيب مع الزوجة، خيركم خيركم لأهله. الرسول ما قالش لزوجته عائشة غوري روحي في داهية، ما قالش كده أبدا. خيركم خيركم لأهله. بس هذا شيخنا مش في طلاق إن شاء الله يعني غوري وصعب. لا لا لا ما فيش طلاق، ده الوسواس الله يستر عليك. السلام عليكم. الله يوفقنا وإياكم يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول السائل: لي مبلغ من المال وضعته في البنك بالدولار، وهذا المبلغ عبارة عن سلف قد أخذتها من العمل وأسددها من راتبي، هذا المبلغ قد بلغ النصاب، هل عليه زكاة؟ إذا كان المبلغ هذا ديونا عليك للناس فلا زكاة فيه لأنه ليس ملكك، والزكاة كما قال الرسول تؤخذ من غنيهم، إن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم، وهذه ديون للناس عندك أو عليك فلا زكاة عليك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أيوة يا شيخ. نعم. جوزي حلف علي بالطلاق 3 مرات. طيب. أول مرة قال لي أنت طالق طالق طالق. طيب. أربع 6 مرات ليا ولوالدتي. أنت طالق طالق طالق طالق طالق. ماشي بعد وبعد. وثاني مرة برضو قالها لي 3 مرات نفس اللفظ. أنت طالق طالق طالق. أنت طالق طالق. 3 مرات برضو. طيب وبعد. وثالث مرة قال لي برضو أنت طالق. طيب ماذا تريدين؟ أنا رحت ال يعني لا لا تحتاج إلى بهذه الطريقة إذا صدقت في قولك. أيوة. الطلاق واقع ولا تحلي له حتى تنكح زوجا غيره بقصد المعيشة. على كلامك. أما إذا كان له كلام آخر نسمع منه. هو موجود هو. تفضل يا شيخ. اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أيوة يا شيخ تفضل. أنت سمعت كلام زوجتك؟ أيوة سمعتها. طيب هل عندك اعتراض؟ هو بس مش اعتراض، هو الفكرة كلها ان اول طلقة دي انا فاكر ان انا كنت سمعت ان هي شتمت على امي وكده فطلعتها. طيب. بس ده اول طلقة. ثاني طلقة دي وانا كنت بتخانق معاها كنت زعلان وغضبان وكده فطلعتها. طيب. يعني ثالث طلقة دي هي اصرت عليا في ان انا لازم اطلعها لازم اطلعها لازم اطلعها فطلعتها. طيب. الطلقة الثانية التي تقول كنت غضبان، كنت فقدت الوعي او ما زلت في وعيك وقوتك؟ لا انا كنت في يعني كنت متضايق قوي والكلمة طلعت عني مني غصب عني. شوف يا انتظر. اذا كنت تملك عقلك اثناء ترفضك بالكلمة فطلاقك واقع ولا تحل لك الزوجة، لأنك طلقتها 3 ورب العزة يقول بعد التطليق الثالثة فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. أما إذا كنت فقدت التحكم في نفسك تماما فطلاقك لا يقع، فهذه هي التي أنت تحكم على نفسك وأنت الذي تتعيش في الحرام أو في الحلال. إذا كان الغضب وصل بك إلى أن أفقدك التحكم في نفسك، لم تستطع أن تتحكم في نفسك كالذي يأتي بتليفون ويكسر عن وضع 10,000 جنيه ونحو ذلك لا يقع، لكن لو غضبان لكن مالك أمر نفسك الطلاق واقع ولا تحل لك. السلام عليكم. وعليكم شخص وكيف. أيها الشيخ. نعم. أنا كنت بسأل حضرتك دلوقتي على حكم سب الدين بس عشان ما سمعتش الرب. قلت لك سب الدين كفر، إما أن يتوب منه وإما أن تنفصلي عنه. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل عن حديث من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، الحديث وأخرجه البخاري في صحيحه، لكن من طريق راوي يقال له خالد بن مخلد القطواني، ويقول الإمام الذهبي في ترجمته لولا هيبة الجامع الصحيح لعدوه في منكرات خالد بن مخلد، وذلك لأن الحديث فيه ألفاظ غريبة لا تكاد توجد في مثله، مثل كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، رجله التي يمشي بها، وكذا فيه إثبات التردد، إذ قال وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي في قبض عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. فلهذه الأشياء الغريبة أو لأن الراوي هو خالد بن مخلد القطواني وليس من التوثيق بمكان كبير تحفظ بعض العلماء عليه، إلا أن الإمام الذهبي توقيرا للبخاري قال لولا هيبة الجامع الصحيح لعدوه في منكرات خالد بن مخلد، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخ أنا كنت بولد وبولد قيصري وأنا كنت في العمليات لسه ما دخلتش في البنج يعني لسه بنفس والعصر أذن عليا. طيب والسؤال؟ يعني صلاة العصر دي أعمل فيها إيه؟ صليها يعني أنا صليها بعد أن تفيقي من البنج إذا كنت صليتها الأول كان أفضل لكن إذا يعني قدر نعم أنا دلوقتي في النساء يا شيخ إيه؟ أما تطهري إذا طهرتي نعم. إذا طهرتي عيديها لا عفوا عيد السؤال عيد السؤال أي يا شيخ بقول لحضرتك أنا كنت دخلت العمليات ولسه ما اتخذتش. لكن عملية ولادة ولا ايه؟ وانا في العمليات. عملية ولادة. ولادة نعم وضع. ايوه عملية وضع. يعني دخلتي عملية الولادة بعد صلاة العصر. لا بعد صلاة العصر اذن علي وانا في غرفة العمليات لكن لسه ما دخلتش التخدير. ايوه نعم. السؤال الثاني لا بس عفوا هل المغرب أذن عليك قبل إجراء العملية وقبل نزول الدم أو عملت العملية قبل المغرب؟ لا قبل المغرب. عملت العملية قبل المغرب إذا خلصت قبل المغرب خلصت بعد العصر. لا إعادة عليك حينئذ. نعم. طيب لكن إذا كنت عملت العملية بعد المغرب فمعناها انك فاتتك صلاة العصر وانت على طهر. نعم. لكن بالتوصيف الذي ذكرتيه انك عملت العملية قبل دخول وقت المغرب او فلا اعادة عليك حينئذ. نعم. طيب يا شيخ السؤال الثاني هل يجوز لزوجي ان ياخذ ذهبي بغير اذني؟ هو مضى عليه في القائمة ولا لا؟ نعم. هو مضى عليه في قائمة العفش؟ نعم هو المفروض انه كتب في قائمة العفش. يعني هو مكتوب والزوج موقع ان الذهب مسؤوليته. طيب هو مستأمن عليه هو موقع عليه يعني لكن الافضل ايضا ان يستأذن. نعم الله يبارك فيك. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم ازي حالك عم يشوف مصطفى؟ الحمد لله ربنا يبارك فيك يا اخي. وياكم. عنده سؤال. تفضل. ربنا يعزك يا اخي. مرت اخويا سيتا عايز يكتب البيت لابوها وابوها مش موافق، هذا صحيح ولا ايه؟ مرات اخيك سيدها؟ لا مرت اخويا. ايوه مرت اخويا ابوها عايز يكتب البيت لابوها هي. لا لا اضبط المسألة يعني جدوها يا هذا خذ هي معك. تفضل شيخ. نعم هي معك. أهلا. السلام عليكم. أهلا. ماذا تريدين؟ أبويا سيدي بيكتب البيت باسم أبويا. يعني سيدك اللي هو جدك. جدك يريد أن يكتب البيت لأبيك. أبوك لي أخوات أو إخوة؟ لي عم واحد بس. طب لماذا أبو جدك يظلم عمك؟ والله مش عارف الموضوع ده. طيب إذا كان هناك سبب نظرنا في السبب لماذا؟ إذا لم يكن هناك سبب قل لي يا جدي حرام عليك يا جدي اعدل بين أولادك يا جدي اعدل بين أبي وعمي يا جدي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال الشيخ؟ الحمد لله. نعم صلاح مات شيخنا. وعليكم جميل. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا. نعم. صلاح ماذا شيخنا؟ سلام يا أهلا وسهلا يا مرحبا وأهلا وسهلا. صلاح أخوان جميل. يا مرحبا وأهلا وسهلا يا شيخ صلاح تفضل. يا شيخنا شيخنا انت وقع عن طريق الصور لو العريس مش موجود وعايز يشوف العروسة أو عن وقت أبدا أو عن متى أو كده. إذا أمنت الغوائل جاز، إذا لم تؤمن الغوائل لم يجز. يعني إذا أمنت الفتن والغوائل وكانت اليد يد أمينة وستمحو الصورة في الحال، يجوز أن ترى المخطوبة بهذه الطريقة للحاجة والضرورة. إذا لم تؤمن الغوائل لا، الله لا يحب الفساد، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. والله في سؤال عايز اطرحه لحضرتك. اتفضل. والدي كتب وصية لأولادي وأولاد أخويا ذكور. كم قدر الوصية؟ أقل من الثلث. والسؤال؟ هل يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز لأنهم ليسوا من الورثة. ليسوا من الورثة. إلا إذا كان يريد الإضرار بأحد، يتعمد الإضرار بأحد ويتخذها حيلة، الحيلة لا تقبل، لكن الأصل الجواز. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. الله يخليك. الله يسلمك. بقول لك يا شيخ، أنا كنت من فترة كده جيت مسافر الخارج وبتاع، فقلت ربنا من علي وبتاع نطلع عشرة لفلوس اللي أنا نكتسبها يعني. قلت نطلع عشر الفلوس اللي نكتسبها يعني من الخارج. يعني عشر الفلوس التي تكتسبها من الخارج تخرجها لله. وبعد وبعد طبعا ما ربنا راد برضو فتح علي وأعطاني من وسع. فهمت أنا إزاي؟ الحمد لله. فأنا طبعا ما طلعتش، والمشوار ده حاسه كده تقيل على قلبي ومضايقني. لا مش انت خرجت يعني الدولة التي تريدها ولا لم تخرج؟ لا خرجت. واكتسبت مالا؟ واكتسبت. اخي عليك عسر المال، اسمع قول الله تعالى، اخشى عليك من النفاق. قال الله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. أخشى عليك أن يحل في قلبك النفاق لا يفارقك إلى أن تلقى الله. ثم إن النبي قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفون ويظهر فيهم السمن. ورب العزة يقول: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فوف بنذرك. السلام عليكم. وعليك السلام عليكم. نعم. كنت بس بسألنا حين كنت عايز رقم تليفون حضرتك. خذه لا حرج من الأخوة. الأخوة في ال... السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام الشيخ. نعم. السلام الشيخ. اتفضل. وعلى نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نعم. سؤال بعد إذنك. اتفضل يا أخي. زيارة القبور في أي وقت وأي ميت يشعر كمان يدور زيارة القبور؟ زيارة القبور في أي وقت يشعر الميت كمان يدور؟ الله أعلم. لكن قد قال تعالى في كتابه الكريم: هل يشعر الميت بمن يزوره أو لا يشعر؟ فمن العلماء من يقول إن الموتى لا يسمعون، لقوله تعالى: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، ولقوله تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. ومن العلماء من قال: فور الوفاة قد يسمعون، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرآن عليهم. ولحديث عمرو بن العاص لما حضرته الوفاة قال لبنيه امكثوا عند قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها لعلي أستأنس بكم وأنا أراجع رسل ربي. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة يا فلان يا فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا يا رسول الله أتخاطب جيفا؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. بارك الله فيك يا شيخنا. وفيك الله فضلك. عايز بس أعرف حكم العمل في الضرائب العامة. خفف على المسلمين قدر استطاعتك. والله أنا شغال بنية التخفيف يا مولانا. يا الله لك نيتك. يا رب يا رب إن شاء الله. يعني أكمل. قلت لك خفف عن المسلمين قدر استطاعتك. يرحم الله والديك. يا ليت الدولة تغير الضرائب إلى زكاة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. زي شيخنا. الحمد لله. الله يكرمك. وياك. شيخنا كنت عايز رقمك لو سمحت. لا بس خذ الرقم من إخواني في الغرفة. طيب لو سمحت. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ. نعم. لو أنا شغال تجربة معاشي والهدوم من عظم من دراسهم وكده ينفع مني كم ريال؟ ينفع، لكن إذا اخترت ثيابا لصلاتك أو خصصته للصلاة أفضل أفضل. أما عن بول وروث البهائم فليس بنجس، لكن عموما الأفضل والأسلم والأحوط أن تطهر ثيابك. نعم نعم. السلام عليكم. ممكن أسأل سؤال ثاني؟ اتفضل. لازم من الجواز من كتابة العرض ولا بشارع بس الشهود وكلام من ده رخي؟ نعم. الجواز ينفع ان هو لازم يكتب كذا كتاب وكذا رسم وعلى ورق وكذا؟ لا لا لا ليس بلازم، انما الكتابة فقط من اجل توثيق العقود واثبات الحقوق. وإلا فإذا زوجك والد فتاة وشهد بذلك الشهود والبنت موافقة ولها الصداق الزواج صحيح، إنما الكتابة لتوثيق العقد لإثبات الحقوق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ مصطفى. نعم. الله يكرمك، هل هناك سنة بعدية لصلاة العصر؟ لا، إنما فعلها النبي لما شغل عن سنة الظهر، وما ورد عنهم من أنه فعلها فهذه خاصة به، لأنه نهانا قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس من عدة طرق. والحديث الذي فيه لا صلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة لا يصح. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. وليه تفضل. بالنسبة يا شيخنا، إذا حارت المرأة يوم السبت هل تعد 7 أيام وتصلي في اليوم الثامن؟ إذا حارت المرأة في يوم السبت، أيوة، هل تعد 7 أيام؟ لا ينزل. حيضة النساء تختلف، المدة الزمنية للنساء تختلف في الحيضة، منهن حيضتها 3 أيام، يومين، 4 أيام، 5 أيام، النسبة يختلف. إذا كانت الحيضة 7، إذا انقطع الدم أو رأت الجفوف أو رأت القصة البيضاء، إذا رأت انقطع الدم بعد مضي أيامها ورأت القصة البيضاء أو رأت الجفوف خلاص. طب ما هي يا شيخنا القدرة أو الصفرة؟ الصفرة والقدرة، لعلي أقرب لك المعنى تقريبا. إذا افترضنا أن هذا الكوب فيه لبن فصببنا اللبن فرغنا منه الكوب وبعد أن فرغنا الكوب وضعنا ماء في الكوب ينزل الماء مكدر، هو ليس لبن وليس ماء صافي لكن ماء مشوب بلون اللبن، فالصفرة والقدرة شيء كده مكدر، بعد أن تنتهي المرأة من حيضتها حين تنزل صفرة أو قدرة سواء قبل الحيضة أو بعد الحيضة أو أثناءها. نعم، فإذا انتهت مدة الحيضة لا اعتبار للصفرة ولا القدرة بعد الحيضة. السؤال الثاني كان بعد إذنك. نعم. إذا لو صليت ركعة واحدة صلاة العصر كيف يتم الثلاثة؟ كيف؟ بعد أن يسلم الإمام تأتي بركعة وتجلس للتشهد وتكون هذه الثانية لك، وتأتي بركعتين وتجلس في التشهد الأخير وتنصرف. طب بالنسبة لشيخنا لحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم واللي هو ذكر فيه وبين وعلى الصراط منادي وعلى جنبتي الصراط سطر، الحديث ده في أي مصنف ومين على جنبات الصراط إيه؟ سطر سفر سطر سطر أطار هي الستائر، حديث ده مش متذكره بالضبط يا شيخنا، فعايز أسألك أستار على جنبات الصراط أستار؟ أيوة شيخنا هو الحديث ده. لا مش فاكر كده، كلاليب وحسد. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال خط مثل الصراط وعلى جنبتي الصراط سطر وعلى الطريق ده اي اقول ايها الناس التبين ولا تعود. على جنبتي الصراط سطر كده مش باللفظ كده يعني، على العموم الحديث اذا كنت تقصد الحديث المطول حديث ثابت. نعم. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام. شيخنا سؤال بس بعد انك انحلفت على يعني يمين الظهار، وبعد ان حلفت يمين الظهار تكون حرمان علي ما باخذ حلل عند احد الهوت يعني وكنت اعمل يمين بالظبط كنت اكل هذا في الظهار في الصلاة. يا اخي وضح كلامك شوية لان الصوت مشوش، وضح باختصار. يمين الظهار وبرضه متلخبط في الطلعة، كان مش متذكر يمين بالظبط، هل هو ظهار ولا هو طلعة؟ يعني أنت حلفت يمينا وناسي؟ لا مش متذكر بالظبط اليمين بالظبط، مش متذكر هل هو ظهار ولا طلعة ولا يحسن بالطلعة. يعني ما أنتش فاكر ماذا قلت؟ لا تذكر ماذا قلت؟ لكن أنت متأكد أنه إما طلاق أو ظهار؟ ها؟ أيوة. أنا نأخذ لك بالأدنى لأن الطلاق لن نفرق بينكما إلا بيقين، لأن الزواج تم بيقين، فكفر كفارة الظهار. طيب كفارة الظهار شكرا. نعم كفارة الظهار صيام شهرين متتابعين قبل أن تجامع زوجتك، إن عجزت أطعمت 60 مسكينة، ولا قبل ذلك تحرير الرقبة لكن الرقاب غير موجودة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كان في سؤالين يا شيخ بعد إذنك. اتفضل يا أخي. لو سمحت، أنا كنت من حوالي سنتين كده هوت كنت كان ليا فلوس أخذتها من جمعية وحطيتها في البنك وكنت أخذت الفوائد بتاعتها لمدة سنتين. بعد كده ربنا من عليا، وأنا كان ما كنتش أعرف أوي إن هي حرام يعني بصراحة. فبعدها من حوالي سنة كده بقى لي الفترة دي ربنا من عليا بالهداية وعرفت ان هي حرام وان المفروض يعني ان المفروض محدش يستفيد بيها. فانا دلوقتي انا ما كنتش عارف القيمة اللي انا اخدتها دي او مش فاكرها، سألت واحد وقال لها هجيبها لك، هل انا لازم يعني اخرجها ولا بالتوبة تكفي؟ ده حاجة يعني عفوا بس صبرا. انت اثناء اكلك للفوائد الربوية كنت تعلم؟ ما كنتش عارف اني احرام. لا ما كنتش عارف. لا اذا تكفيك التوبة والاحتياط ان تخرج صدقة، لكن تكفيك التوبة اذا كنت لا تعلم. طب انا كده كنا احنا في الشركة عندنا كنا بنطلع مبلغ شهري تمام، عشان كنا بنعمل زي بنعمل حاجات لمستشفى، بنجيب اجهزة تعويضية، بنجيب حاجات غسيل كلوي، حاجات كده، هل دي تجزيني ولا؟ أنا قلت لك في الأصل ليس عليك شيء لأنك أصلا كنت جاهلا ولا تعرف أنها حرام وصرفت. وصرفت إذا كانت موجودة كنت أقول لك اخرجها، لكن هي صرفت. أنت تقول بس. طيب السؤال الثاني، سنة المولود ايه؟ يعني دلوقتي لما يجي لي مولود ايه السنن المفروض اعملها كعقيقة تعوذه عند الولادة، واني اعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، تحنكه بتمر، تعمل له عقيقة يوم السابع، ان كان ولدا فشاتان مكافئتان، ان كانت بنت فشاة واحدة، ما الدعاء له بالبركة. الله يخليك يا شيخ، دعاء لي ولزوجتي ولذريتي. الله يوفقنا واياكم جميعا والسامعين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم ايوه حضرتك، كان في واحد عايز يشتري اوضه نوم جز ها، وراح اتبس في سعرها، يعني مثلا هو الاوضه مثلا عامله 10,000 ها، فهو عالم سعرها هو، فاخدني ان انا اروح اشتريها له جز، فانا عارف ان هو عارف ان هو ب 10,000، وطبعا اجزاء سعرها في الجز يعني مثلا هذه حاله 13,000 او 14,000 كده، يجوز ذلك ولا لا يجوز؟ يعني انت ذهبت معه وتشتريها له من مالك انت الخاص؟ من مالي انا الخاص، بس هو يعلم ثمنها ان هي مثلا ب 10,000. وانت اشتريتها ب 10,000 وقسطتها عليه ب 13,000. ايوه ماشي. انت محتال للربا، وحرام عليك هذا الصنيع. تب الى الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا ربنا يحفظك ويبارك في حضرتك. وياك، تفضل. ارجو من حضرتك الدعاء لي بتفريج الكرب. الله يفرج كربنا وكربك وكرب كل مسلم يا رب. وأن يتوب الله علي من الذنوب والمعاصي. علينا وعليكم وعلى السامعين والسامع جميعا. كنت أحتاج رقم حضرتك لو سمحت. خذه من الإخوة في الغرفة. الله يسلمك. جزاكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا الشيخ، الله يحفظك ويجزيك كل خير عننا عن المسلمين يا رب. وإياك والمسلمين، تفضل. آمين يا رب العالمين. والله أنا كنت اشتغلت في السعودية مع راجل مصري، وأنا كتبت عليه من هنا إن هو جه وقال لي السعر مش بتعمل أصناف أكل إيه، فقلت له على الأصناف اللي أنا بعرفها، فأنا كنت مشتاق أروح أشتغل في السعودية، فقال لي بتعرف تفصل خروف؟ قلت له أيوه أعرف، بس أنا ما كنتش أعرف. وهو قبل ما نسافر عرف ان انا ما بعرفش افصص خروف، بس قال كده كده هاخده لان انا صرفت على الورق بتاعه خلاص. فروحت هناك في السعوديه لقيت معامله سيئه جدا لغايه اما عدى شهر، فقبض الناس اللي شغالين معايا في الشغل، فبقول له مش هتقبضني؟ قال لي لا، وانت بتشتغل عشان تقبض؟ قلت له والله انا بشتغل يا شيخ. قال لي لا، انت مش صنايعي اصلا. فقلت له طيب انا هعمل ايه دلوقتي؟ قال انت هتشتغل كده من غير فلوس. اشتغلت، فالناس اللي معايا في الشغل قالوا لي انت هتشتغل من غير ما تاخد فلوس، فانا لقيت فعلا انا واقف كده شغال من غير ما اخد فلوس. فكلمته لقيته راح جاب لي ورقه مضاني عليها ان انا اديله 4,000 جنيه بتوع الفيزا اللي سافرني بيها، ورجعني على البلد من غير ما يعني على مصر من غير ما اخد منه اي فلوس. وانا هنا برضه رحت نديله اديت له 3,000 جنيه هو سامح في 1,000 جنيه، بس انا كده اشتغلت معاه 39 يوم انا مش مسامح في العرق بتاعي ده، انا اعمل ايه؟ بس ما انت غشاش ايضا، مش انت راجل غشاش؟ ايوه لا، انا موافق على كده، انا فعلا وقلت حق الفيزا ديت حق ما انا كذبت على الراجل ان هو من حقه ياخد الفلوس دي. يلا يلا، المهم سامح احوط لدينك، لانه هو ايضا تضرر انك لا تجيد المهنة وأخبرته أنها كتجيدها، لكن يلا. هو أنا يعني اشتغلنا هناك، أنا طيب في الشغل كنت بشتغل. هو لو واحد منصف، لو واحد منصف يجلس بينكما يقرب المسافات بينكما أفضل. بارك الله فيك، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. إزيك عم الشيخ؟ الحمد لله. كل عام وأنت طيب. وأنت طيب. بارك الله لنا فيكم. وياك. ويزيدنا ويزيد قطة إن شاء الله. لو سمحت كنت الأول أيام زمان أطلع الحاجة مثلا صدقة بس بنية لله دي، بس ما كنتش بقول يعني دي لكذا دي هتتحاسب لي إن شاء الله. لكن نيتك نيتي لله. خلاص يا لله إن شاء الله مقدورة. طيب لو سمحت الشركة الجارية لو حتى 1,000 جنيه ينفع تبع على 500؟ خمسة من البيت؟ امي وابوي. ايوه لكن كل واحد له 200. بنيتي مثلا يعني انت مثلا قلت يا رب هذه الالف جنيه عني عن امي عن زوجي عن ابني عن بنتي كل أيوة واحد يقول لها 200 تختلف يعني اذا قلت 5000 جنيه لكل واحد 1000. السلام عليكم. طب عليكم السلام. لو سمحت نعم لو سمحت الله يفتح حالك وبارك فيك يا رب ويديك الصحة ويديك الصحة يا رب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الصيام لو انا صمت يوم تطوع ووهدت ثواب ما اقدره لوالدتي لم يرد هذا. يعني تصومين وتهبي ثواب الصيام لشخص آخر لأمك لأبيك لا، لكن إذا كانت هي عليها صوم فالنبي يقول من مات عليه صوم صام عنه وليه. أما إنك تصومي تطوع وتقولين يا رب ثواب الصوم لا لأمي أو لأبي أو لخالتي أو لعمتي لا. وقراءة القرآن عن الميت أيضا أو لفلان لم يفعلها الرسول ولو كانت تصل لفعلها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سؤالين لو سمحت يا شيخ. تفضل. السؤال الأول بالنسبة للفوائد بتاعت البنوك الإسلامية زي بنك فيصل والكلام ده، دي صحيحة ولا غير صحيحة؟ والله يا أخي بعد سؤالاتي والاحتكاك بعض الشيء بناس مختصة وجدت أن البنوك كلها سواء. تمام. طب في حاجة الواحد لو كان يشتغل مع البنوك الإسلامية لفترة هل بقى الفوائد دي طلعها يتطبق بيها ولا إذا كانت أنفقت بجهل أو بتأول لك ذلك، لكن إذا كانت موجودة الآن أنصحك بأن تنفقها في أي باب من أبواب الخير اللي نفع الناس بعيدا عنك على سبيل التخلص منها. تمام. سؤال الثاني والأخير. نعم. الولد القاصر الفلوس بتاعته بتبقى محطوطه تحت تصرف النيابه الحزبيه. هذه مشكله في اي بنك. هذه مشكله. دلوقتي البنك بطبيعته بيحسب فوائد على الـ على الـ على المبلغ بتاع القاصر. يتصدق قدر الاستطاعه اذا اخذ المال بقدر استطاعته. يعني نقول القاصر لما يبلغ 21 سنه ياخذ فلوسه لازم يتصدق. يعني يتصدق منها بقدر الاستطاعه. الله يبارك فيك. تمام. السلام عليكم. نعم. يجوز. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ أنا بشتغل في قطاع خاص ومتزوجة وبيحصل لي إجهاض متكرر، فأنا أخذت أجازة شهرين عشان خاطر لغاية الحمل ما يثبت شوية. بعد ما أخذت الأجازة شهرين هما بيبعتوا لي القبض عادي، بس زوجي دلوقتي مش عايزني أنزل الشغل تاني، فانا خايفه يعني اسيب الشغل دلوقتي ما لقيت شغل تاني ويحصل الاجهاض لانه بيحصل يعني على طول. لا هو عفوا يعني زوجك حالته طيبه الحمد لله، ستر الله ستر عليكم في المعيشه ولا؟ الحمد لله طيب لله خلاص. زوجك رجل طيب ويريد لك الذريه وله الذريه، ومنعك من الذهاب استمعي لكلامه. الله يبارك فيك. انا مش في كده يا شيخنا. هو انا اخدت الاجازه. طيب فهم بيبعتولي القبض، فانا دلوقتي هو بعد الشهرين ما هيعدوا احتمال كبير ما يخلينيش انزل الشغل تاني. طيب وحتى اتصل بيهم اقول لهم مش جايه تاني وما اخدش منهم القبض. لا ما تديش قرار دلوقتي يعني انا بتكلم على القبض، ان انا لسه الاجازه اللي انا حطها اصلا ما قبضتش. قد يكون الراي يتغير دلوقتي. انت لم تزوري اخذت اجازه وبيعطيك الراتب، امشي على هذا لما يجد الجديد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، وانا ساجده وغير ام من الساجده كده وانا لسه في الارض برضه، افتكر من الشكل ان انا سجدت ساجده ولا اثنين، فأقوم أجيب لك عقدي زيادة ولا أسجد السجدة الثانية؟ اسجد السجدة الثانية وبعد ما تسلمي من الصلاة نهائيا اسجد للسهو سجدتين. طيب في واحد يعني ايه رجل ما يسهل سنة الفجر دي بقول مش مهم ولا بيصليش اي سنة خالص بتاع اي فرض. محروم من الثواب لكن ليس بآثم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. هو محروم من الثواب لكن لا يأثم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام عليكم. اي نعم. والله حضرتك انا افكر بشديد وكنت محتاجة رقمك الشخصي والله يصدير افكر. ما في مشكلة خذيه من الاخوة في غرفة التحكم. الاخوة الذين قلت لهم خذوا الرقم يتصلوا بعد الحلقة يأخذوه بعد الحلقة يأخذوه من الاخوة في الغرفة الله يسلمهم. هذا واخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون الى انقضاء الوقت. فما كان من صواب في هذا المجلس فمن الله فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. فما كان من شطط أو خطأ فمن نفسي ومن الشيطان وأستغفر الله وأتوب إليه. هذا وأذكر الجميع بأن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وسبحانه هو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر، هو الذي يخفض ويرفع ويغني ويخني ويضحك ويبكي وهو أكبر. ونحن في كل أذان نقول الله أكبر، فلنعتقد في هذا ولا نرهب أحدا سوى الله سبحانه وتعالى. هذا وأوصي نفسي وإخواني بالإكثار من الدعاء للبلاد والعباد، أن يحفظ الله بلاد المسلمين جميعها من كل مكروه ومن كل سوء، وأن يعب المسيئين منها للمحسنين، وأن يصلح ذات بين أهلها. اللهم آمين. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.